كرسي ظهور كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت إلا أن يموت. يعني إذا داوم على هذه القراءة ومات دخل الجنة. لا مو نفس المعنى مو نفس المعنى لازم تنتبه للفرق. كلامك ممكن أن يفهم كما يأتي وهو خطأ. مثلا إنسان مؤمن عادته أن يقرأ آية الكرسي كل يوم، لكن في ذاك اليوم قرأ ومات. لا، هو المقصود هذي بداوم. ايوه ظهر لك الفرق. قد يبلغ الشاهد الغائب بكفي. نحن كل حياتنا مشان ندخل الجنة، شو بدنا اكثر من هيك؟ وعليكم السلام ورحمة الله.